يقول: هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر؟ نعم، يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وكذا بين المغرب والعشاء في الحضر، لكن كما قال كثير من أهل العلم للحاجة أو لعذر، على أن لا يتخذ عادة، على أن لا يتخذ عادة، وهذا أمر مهم. فالصلاة إن كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فينبغي التنبؤ لهذا القيد، أن لا يتخذ عادة الجمع في الحضر لحاجة أو لعذر. بل روي عن كثير من السلف نكيرهم على الجمع بين الصلاتين لغير عذر، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لا تجمع بين الصلاتين إلا من عذر. وكذا أخرج عن يونس قال: سئل الحسن عن جمع الصلاتين في السفر فكان لا يعجبه ذلك إلا من عذر. وكذا أخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وأما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته، فإنما ذلك أيضا لتعليم الأمة جواز الجمع، والله أعلم.